بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الشفاعة في الحدود. باب تحريم الشفاعة في الحدود. الله تبارك وتعالى أحل حلالا وحرم حراما وفرض على من ارتكب الحرام حدودا معينة تمنعه من ارتكابها مرة أخرى، حتى تصلح حياة الناس وتصلح المجتمعات وينقطع الإفساد من العباد والبلاد. فالحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى إنما هي أمور مانعة قاطعة تقطع أثر الرذيلة من المجتمعات، فمن قطعت يده في سرقة يستحيل أن تسول له نفسه أن يسرق مرة أخرى. ولذلك لا يجوز إسقاط الحد عن مذنب من المذنبين، ولا تجوز بالتالي الشفاعة في ذلك، أن يتشفع الناس عند القاضي أو عند السلطان لكي يسقط الحد والعقوبة من على فلان، هذا ممنوع. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تأخذكم بهما رأفة، الرأفة هي الرحمة الشديدة المسقطة للحد، أي نرحمه رحمة بالغة حتى نبرئه أو نذهبه بغير عقوبة، فهذا ممنوع، إنما لابد أن يعاقب، ويعاقب بالطريقة التي شرعها الله. ونفي الرحمة البالغة لا ينفي الرحمة الخفيفة، فلنا أن نرحمه، لنا أن نجزئ الضرب عليه، سيضرب 100 جلدة ممكن الضارب يخفف الضرب، ممكن الضارب يوزع الضربات، يضربه عددا ثم بعد فترة عددا وهكذا، يجزئ عليه الضرب حتى لا يرهق من الضرب أو لا يموت أو نحو ذلك. لا مانع من الرحمة حتى في تطبيق حد الله، ولكن الذي نهى الله عنه المؤمنين نهاهم عن الرأفة في الحد الذي حده الله، والرأفة هي الرحمة الشديدة التي تسقط الحد الذي فرضه الله على الجناه. فهذه الآية نص في هذه المسألة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تسقط الحد الذي حده الله من باب الرحمة بالجناه أو بالضعفاء. وفي الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة أبي جهل الذي كان يسمى في العرب أبو الحكم، الذي كان يسمى في العرب أبا الحكم. امرأة من بني مخزوم وقعت في جريمة استحقت عليها حد الله، فلمكان قومها ولمكانها في قبيلتها كلموا قريشا ليكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدها، فاختارت قريش لذلك واحدا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أباه، أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. فلما كلم بنو مخزوم قريشا في المرأة التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين يا أخوانا يقدر روح يكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رغم المحبة الشديدة والقرب الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رد عليه قائلا: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، يعني قام يخطب في الناس. إذن الأمر خطب والأمر كبير وجلل، كون النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يخطب بين الناس في غير يوم جمعة، وهذا حدث عدة مرات في مناسبات معينة، لكن كونه يقع ويحدث في غير يوم جمعة فهذا معناه أن الأمر شديد، حصل ما يستدعي اجتماع الناس وصعود النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وأن يخطب في الناس كما يخطب يوم الجمعة ويوم العيد، فالأمر شديد. فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله يحلف ويقول وأيمان الله، يعني أقسم بالله وبأيمان الله. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حينما كلمه أسامة وتشفع عنده في هذه المرأة المخزومية لئلا يقام عليها الحد. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غضبا، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، يعني اغفر لي هذه المرة واعف عني واطلب من ربي أن يغفر لي. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. الشفاعة في حدود الله أمر محرم، لا ينبغي لمسلم ولا مسلمة أن يتقدم إلى من يطلب بحقه أو بحق الله سبحانه وتعالى أن يتشفع في ذلك ليسقط الحق، إنما ينبغي أن نقيم الحق أولا ثم بعد ذلك ندعو صاحب الحق إلى أن يتنازل، إلى أن يعفو، إلى أن يتخفف. أما في الحدود التي حدها الله، جنى الجاني جناية فيها حد كالسرقة، الزنا، المحاربة اللي هي قطع الطريق، القذف، اللعان، أي حد من هذه الحدود وغيرها، القتل، لا بد طالما وصل أمر الجاني إلى القاضي وقدر عليه، أي قبض عليه، وجبت إقامة الحدود، وجب على القاضي أن يقيم حد الله سبحانه وتعالى. ويحرم أن يتشفع أحد في ذلك لدى القاضي أو السلطان، حرام، لأنه رفقا بواحد من الناس وهو جان أو رأفة به فإنه يعطل حدا من حدود الله وهو أكبر وأعظم. نرحم واحدا ولكن نترك الرذيلة تنتشر، أما حينما نقيم عليه الحد أمام الناس فهذا يردع الجميع ويخوف الكل ويجعل المجتمع بعد ذلك مجتمعا آمنا لا يعرف الجريمة والإجرام. فحرم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حرموا الشفاعة في الحدود، وذلك من خلال قصة المرأة المخزومية التي سرقت وأراد قومها أن يسقطوا عليها الحد، لأن إذا وقع الحد عليها ففي هذا إفضاح لهم وهم قبيلة لها سمعة ولها شهرة، فأرادوا أن يسقطوا حد الله تعالى، فكلموا قريشا وهم قبيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارت قريش أسامة ابن زيد رضي الله عنهما ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام لما بينهما من محبة ومودة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له. ولما ذهب أسامة لذلك قاصدا الخير، ولا يقصد تعطيل أمر الله، ولكن قصد في مهمة وفي شفاعة، فذهب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع عنده، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فاعتذر أسامة وطلب منه أن يستغفر له الله تعالى وأن يسامحه فيما حدث. وقام النبي عليه الصلاة والسلام ليبين خطورة الأمر وعظمة الموقف، قام وجمع الناس واجتمع الناس له في المسجد وخطب فيهم كما يخطب يوم الجمعة، وقال فيما قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف هنا ليس الشريف عفة وكرامة، لا، ولو كان كذلك ما سرق، ولكن الشريف أي من كان له وضع في المجتمع. فلان ده قريب فلان بيه، ده جار فلان باشا، ده معرفة فلان، ده كذا، إذن اعفوه من الحد، استنزلوا عنه العقوبة فلا يعاقبوا. هذا فساد خلقي في المجتمع وفي دستور الأمة حينما يشيع هذا وينتشر، وكل من كانت له معرفة أو له قرابة أو له جوار، كما يقول الناس ويعبرون، اللي له ظهر ما بيضربش على بطنه، طالما في ناس لها ظهر وناس ملهاش فهذا يؤدي إلى فساد. إنما ينبغي أن يكون الناس كلهم سواسية أمام قانون الله، أمام قانون البشر، أمام العقوبات والكفاءات أو المكافآت والجزاءات، ينبغي أن يكون الكل سواء، لا يميز بين واحد وآخر، حتى تصح الأمور وتصلح المجتمعات. وإلا فهذه هاوية، يهلك الناس بذلك وتفسد حياتهم فسادا عظيما، سماه النبي صلى الله عليه وسلم هلك. إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، يعني اللي له ظهر، تركوه لا يقيموا عليه الحد ولا يعاقبوا. وإذا سرق فيهم الضعيف، ملوش حد، سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مجاملة عنده في ذلك، يعني لا يصر على رأيه لأنه يبغض أو يكره بني مخزوم، أو لأنه يكره كذا، أو لأنه كذا، ليست مصلحة شخصية ولا نظرة خاصة، وإنما هذه هي مساواة الإسلام. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها، وفي رواية: لقطع محمد يدها بنفسي واقطع يدها. وهكذا يؤسس النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة مبدأ العدل والعدالة والسوية والمساواة، حتى لا يشعر أحد أنه ذو كرامة أو ذو ميزة في شرع الله إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الجرائم ومن الحدود ومن الشفاعة فيها، وأن يوفقنا إلى الكلمة الطيبة التي ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من كل ما يغضبه ومن كل مخالفة لنبيه صلوات الله وتسليماته عليه. هذا وبالله التوفيق، وإلى درس التفسير إن شاء الله.